إنشاء. هل إنا أنشأناهن إنشاء دلت عليه كلمة فرش، على اعتبار أن العرب في كلامها إذا أطلقت الفراش تريد به المرأة، هذا توجه لفهم الآية. وآخرون قالوا إن فرش هنا على معناها البديهي، على معناها المعروف التي يجلس عليها، لا على معنى الفراش بمعنى الزوجة. فما تقولون في إن أنشأناهن إنشاء يعود على من؟ قالوا يعود إلى غير مذكور، يعود على غير مذكور. قالوا هل لهذا دليل؟ قالوا نعم، العرب من سياق كلامها أنها تأتي بذكر شيء تنبه عليه ولو لم يكن له ذكر من قبل. قال حاتم طي، وهو مما يستشهد بشعره ويحتج بقوله لأنه من العرب الأقحاح، قال أموي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر. أموي إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر. إلى أن قال لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. ما الذي حشرج وضاق به الصدر؟ الروح، النفس. قالوا حاتم ذكرها هنا وهي لم تكن معهودة في خطابه من قبل. قالوا هذا مثله، فقول الله جل وعلا إن أنشأناهن إنشاء نعم يعود على النساء بالاتفاق، لكن كلمة فرش بعيدة العلاقة عنه ولا تومئ إليه، وإنما جاء ذكرها على طريقة سنن العرب وسياقها في كلامها. إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. جعلناهن هنا بمعنى صيرناهن. إذن نفهم من الآية أن الآية لا تتحدث عن الحور العين، لا تتحدث عن الحور العين. كيف فهمنا أن الآية لا تتحدث عن الحور العين؟ لأن الحور العين يخلقن أبكارا بداية، فلا يحتاج أن يقال إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، وإنما هذا في ظاهره ينصرف إلى نساء المؤمنين الذين كانوا في الدنيا فمتن وهن ثيبات، كيف يعدن أبكارا في الجنة، كيف يعدن أبكارا في الجنة. ولهذا قال الله إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، ثم قال عربا أترابا. أترابا ظاهرة، سنهم واحدة، يقال لهم في اللغة لدات، لدات بمعنى كأنهن مولودين في عام، كأنهن مولودات في عام واحد. لكن عربة، ما معنى عربة؟ عربة أي أن المرأة متحببة إلى زوجها، تسابق إلى مرضاته، تسارع إلى أن تنال منه خيرا بتوددها إليه. هذا المعنى أظن أن جريرا استله بإتقان يوم أن قال أتصحو أن فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي، تقول العاذلات علاك شيب، هذا الشيب يمنعني مراحي، يكلفني فؤادي من هواه، ضعائن يجتزعن على رماحي، عرابا لم يدن مع النصارى ولم يأكن من سمك القراحي، إلى آخر حائيته المعروفة. قال ربنا عربا أترابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. ثم ذكر الله جل وعلا خاتمة التفصيل، وهم أصحاب الشمال. فقال وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. كل ذلك في سموم وحميم وظل من يحموم إخبار ببعض أحوال أهل النار، ظاهر المعنى ذايع الصيت، معاذنا الله وإياكم منه. لكن الذي يستوقف المتدبر هنا أن الله قال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا، إلى آخر الآيات. تلحظ إذا أمهنت النظر أن الله لما ذكر السابقين لم يذكر أعمالهم، ولما ذكر أصحاب اليمين لم يذكر أعمالهم، لكنه لما ذكر أصحاب الشمال هنا ذكر جل وعلا أعمالهم، فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين. والجواب عن هذا أن رب جل وعلا في أصل الأمر لا يسأل عما يفعل، لكننا إذا تعاملنا مع المخاطبين وهم البشر وجدنا أن من سننهم أن الناس لا تسأل من أحسن لماذا أحسن، فمن أعطاك لا تسأله هل أنت مستحق للعطية أو لا، لماذا أعطيتني؟ لأنه في مقام فضل، فهو أعطاك محسن متفضل عليك، فهو صاحب حق، فإن أعطاك لا يلزم أن تكون أنت أهلا للعطاء، لكن من بخسك حقك، من منعك، من قضى عليك بشيء، حكم عليك بحكم، فمن حقك عليه أن تفهم لماذا قضى عليك بمثل هذا القضاء، لماذا حكم عليك بمثل هذا الحكم، لماذا سارع إلى منعك. لا بد له من أن يظهر حجة حتى تبرأ ساحته. ومع أن الله منزه عن الظلم، منزه عن ذلك كله، وهو جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، إلا أن الرب جل وعلا حتى تتضح المحجة وتقوم الحجة على العباد، وحتى يكون العبد على بينة، ذكر هنا الأسباب التي من أجلها جعل أصحاب الشمال فيما هم فيه من العذاب، فقال إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الشرك، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. فجاء الجواب، قل إن الأولين والآخرين إنسا وجنا ذكرانا وإناثا صغارا وكبارا إنسا وملائكة وجنا كما حررنا كلهم، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم. هذه الشجرة هي التي جعلها الله جل وعلا فتنة للظالمين، قال ربنا إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وقال في الإسراء وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فالشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم، أعاذنا الله وإياكم منها. هنا يقول الله جل وعلا ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ما شرب الهيم؟ أظهر أقوال العلماء في المسألة أن الهيم داء يصيب الإبل، فما تزال تشرب وتشرب دون أن تشعر بالارتواء حتى تهلك وتموت وتنفق. هذا النوع من الشرب وهذا النوع من الداء الذي يعرفه العرب ولا يجهلونه لأنه ملتصق بأقرب الدواب إليهم وهو الإبل، جعله الله جل وعلا مثلا وحالا وأخبر عنه ونص عليه في كلامه حتى يفقه شيء من عذاب النار، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. فقال فشاربون شرب الهيم، ثم قال هذا نزلهم يوم الدين. وأنت تعلم أن النزل أول ما يقدم للضيف، فإذا كان هذا نزلهم، إذا كان هذا نزلهم وأول ما يعطون مع ما ذكره الله جل وعلا مما لا يطاق من العذاب، فكيف ما ختم لهم به من العذاب وليس لعذاب النار ختم، كيف ما أعد لهم بعد ذلك لا ريب أنه أشد وأنكى وأعظم وبالا. فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. تحرر من ذلك كله في فواتح سورة الواقعة أيها المبارك، أن يوم القيامة حق، وأنه لا يملك أحد تكذيبه إذا حل، وأن الناس بعد ذلك ينصرفون إلى دارين لكن أحوالهم تنقسم إلى ثلاثة حتى يجمع ما بين متفرقات القرآن. فالله يقول فريق في الجنة وفريق في السعير، هذا باعتبار الدار. وهنا قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون، هذا باعتبار الأحوال وقيام كل منهم بالطاعة أو تلبس كل أحد منهم بالمعصية. ظهر من هذا الأمر أن من كان له فضل لا يلزم تبريره، لأن المعطي في مقام الرفيع وكذلك المحاسب في مقام الرفيع، لكن مضت السنن أن يدلي من حكم وقضى بحجته، وعلى هذا سائر الناس. وقد نبأنا وأخبرنا ربنا جل وعلا عن نفسه كما في الحديث القدسي يا عبادي لا تظلم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا مجمل ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعاد الله على قوله. حول فواتح سورة الفاتحة. جعلنا الله وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.